بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاعة الطيبة الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. روى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر فيه صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وسقاه ربه من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون ربكم الجنة وتستعيذون به من النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد دارت عجلة الزمن، واستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها شهرا كريما مباركا مليئا بالخير والبركات، ألا وهو شهر رمضان، واستقبلوا معه فريضة من فرائض الله وركنا من أركان الإسلام. تلك هي فريضة الصوم التي شرعها الله تهذيبا وتربية تمتد أبعادها حتى تشمل أقطار نفس المسلم، فتمرسه بالأمانة وقوة الإرادة، فيصمد على المغريات صموده على الأحداث، وتنمي في قلبه نوازع الخير وبواعثه. قد أقبل الشهر الكريم يزفنا باليمن والبركات والرضوان، كالنور يسطع في الوجود بأسره، كالشمس تشرق في ربى الأكوان، كالزهر يعبق في جلال بهائه، كالحب ذي عصف وذي ريحان. فالخير كل الخير في أيامه، والليل من بركاته ليلان، شهر به كل الشهور تفاءلت واختال فخرا في مدى الأزمان، فرض الإله الصوم في أيامه والروح فيه جاء بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، ومع القرآن الكريم نبدأ لقاء الفجر. آيات بينات لما تيسر من سورتي الإسراء والكهف من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 16 من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم الفاتحة.